السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، ما حكم الأنشيد الإسلامية؟ إيش؟ الإنشاد الإسلامي. الأنشيد الإسلامية بارك الله فيك تغيرت حسب ما نسمع، صارت الآن يترنم فيها المنشد حتى تكون مثل الأغاني الماجنة. ثانيا فيها أصوات رخيمة جميلة تفتن، هذا بقطع النظر عن موضوعها. فلذلك نرى أن لا نحكم عليها بحل ولا حرمة إلا بشيء معين نعرفه.